وقد مر معنا أيضا كثير من الأحاديث التي تبين مدى مذمة الجدل، وقد مر معنا حديث أبي أمامة: ما ظل قوم بعد هدى كانوا علي إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، كما عند أحمد والترمذي. فهذا الأثر قوله ملوا العبادة، أي أنهم لو انشغلوا بما ينفعهم من العلم والقراءة والتلاوة والعبادة لكان هذا نافعا لهم، لكن لما تركوا ما ينفعهم اشتغلوا بالجدل فشغلهم الله سبحانه وتعالى بما لا ينفع، وهذا كما قيل الجزاء من جنس العمل. وقوله وخف عليهم القول، خف عليهم القول، ما معنى خف عليهم القول؟ أي بمعنى أنهم أعجبهم هذا الجدال فصاروا دائما وهم يجادلون ويناقشون ويمارون، فصار هذا من صفاتهم ومن ميزتهم، حتى إن الرجل ليشار إليه: فلان مجادل، اتركوه، هذا الرجل مجادل، لكثرة جداله. بل ما تمر به مسألة سواء كانت فرعية أو فقهية إلا وتجده يجادل ويناطح ويناقش، حتى إن السامع لا يمل من كلامه ومن نقاشه. ولهذا الإنسان يحاول قدر استطاعته ألا يكثر من الكلام، وألا يكثر من الكلام أيضا الذي لا ينفع، يقول فائدة، يقول شيئا ينفعه وينفع السامعين، أما الجدال والمراء فيكون سبب والعياذ بالله لماذا؟ للخلاف، ويكون سببا أيضا أن الله عز وجل يبتلي هؤلاء الذين قد صار ديدنهم الجدال، كما مر معنا في الحديث الذي قرأناه آنفا: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. وقوله في الحديث: وقل ورعهم فتكلموا، يعني بسبب اشتغالهم بالجدل والكلام والنقاش والمراء فيفوته الخير الكثير. لو أخذ كتابا، لو أخذ مصحفا فقرأ آية خير له من هذا الجدال والنقاش، لا سيما إذا كان هذا الجدال عقيما لا فائدة منه. فبسبب ذلك يرى الحسن البصري رحمه الله أن هؤلاء قل ورعهم وخف عليهم القول بسبب جدالهم، بل وملوا العبادة. وهذا القول جاء عند أحمد في الزهد، قول الحسن البصري رواه أحمد بإسناده في كتابه الزهد، وفي الرواية أنه يخاطب أحد تلامذته وهو فرقد، فيخاطبه يقول له: يا فرقد، إن هؤلاء قوم قد ملوا العبادة. وجاء عند أبي الفضل الزهري في كتابه أيضا عن طريق من طريق الحسن أنه يخاطب مالك بن دينار، الحسن البصري يقول لمالك بن دينار: يا مالك، هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. قد يكون أيضا هذا فيه إشارة إلى أنهم قد يفتون الناس ويحللون ويحرمون، لأنه قال وقل ورعهم فتكلموا، يعني خاضوا في أشياء لا علم لهم بها، لكن لأنه لا مانع يمنعهم من الورع صاروا يتكلمون بغير علم، يحللون ويحرمون والعياذ بالله. لهذا العلماء رحمهم الله يذكرون من صفات العالم أنه لا يتكلم إلا بعلم، ولا كذلك يكون كلامه كثيرا لا ينفع. الفقيه الزاهد في الدنيا الذي يرغب في الآخرة، كذلك البصير بدينه المواظب على عبادة ربه، لا يكون من أهل الجدال أبدا. ينبغي للعالم أن يترك هذا الأمر، كما أن العالم متواضع وبعيد عن الكبر والغرور والعجب، كذلك لابد يكون بعيدا عن الجدال الذي لا ينفع. ولهذا تجد العالم إذا وجد طالبا أو تلميذا يكثر الجدال لا يحبه، ولا يحب أن يسمع منه شيئا، ولا يحب أن يناقشه، بل قد يتركه ولا يستفيد منه، لأن الطالب يحرم الخير الكثير إذا كان كثير النقاش وكثير الجدال مع شيخه. ولهذا طالب العلم عليه أن يتأدب مع العلماء، فلا يكثر من الكلام الذي لا ينفع، ويكثر من الجدال والنقاش حتى يظهر علمه. ابن رجب رحمه الله له كلام جميل في كتابه العظيم فضل علم السلف على علم الخلف، فقد أشار إلى صفات العلماء وذكر العلامات التي تدل على العلم النافع الذي ينتفع به أهله، وأن أهل العلم يعني اتصفوا بصفات كثيرة، وأشار إلى هذه الصفات رحمه الله. فطالب العلم لو قرأ هذا الكتاب لانتفع الشيء الكثير. ولهذا كان ابن المبارك رحمه الله إذا ذكر أخلاق من سلف من علمائنا وسلفنا كان ينشد الأبيات الكثيرة في ذكر فضلهم وكذلك في ذكر علمهم، وأن الإنسان إذا قرأ لهؤلاء وتأسى بهم واقتدى بهم سينتفع النفع الكثير.